أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد قال له هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا منساس، وإن لك موعد لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وإن لك موعد لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. إلهي عبد الله عنك. الله يخبر تعالى عن ما جرى من عبادة بني إسرائيل للعجل وضلالهم بفتنة السامري، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن ذلك جرى في مغيب موسى عندما ذهب لميعاد ربه لميقاته، وقد استخلف هارون عليهم. قال لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما وقع بنو إسرائيل في هذا الضلال المبين وغرهم السامري بما صنع لهم من العجل، أنكر عليهم هارون عليه السلام، أنكر عليهم ولم يقصر عليه السلام. ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل مجيء من قبل رجوع موسى، يعني لم يكن لم يتأخر في الإنكار، بل أنكر عليهم أولا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، إن ربكم وإلهكم ومعبودكم هو الرحمن. إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فعاندوا واستضعفوا هارون، استضعفوه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني هم يعظمون موسى أكثر ويطيعونه أكثر. ولهذا يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك، هذا فيه اختصار واكتفاء بما تقدم، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ موسى عليه السلام لما رجع غضب شد غضبه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. مع يعني نفهم من هذا أنها أن موسى من غضبه أخذ برأس أخيه وبلحيته يجره إليه، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم، يا ابن أم، يتودد إليه ويتعطفه، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، يعني لو تركت، لو خرجت من بينهم وتركتهم ربما تقول أنت السبب فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. انتهى الحديث مع هارون، توجه الخطاب من موسى إلى السامري الخبيث صاحب الفتنة. قال فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ ما شأنك يا سامري؟ ما الذي يعني حصل؟ ما حملك على ما فعلت؟ فما خطبك يا سامري؟ فذهب السامري يقص سبب يعني ما فعله. قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت رأيت ما لم يروا، بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ذكر المفسرون وإن كان إسرائيليات لكنه يقرب هذا المعنى، يقولون إن سامري آخر يعني رأى أثر فرس جبرائيل لما جاء لي عندما يعني جاء يعني أو جاء بنو إسرائيل واقتحموا البحر بإذن الله، جاء جبرائيل على فرسه وتقدم وتبعه فرعون وقومه من أجل أن يقدم فرعون وقومه، ويذكرون أشياء منها. فالسامري يقول إنه أخذ رأى أثر الفرس، أثر الرسول، الرسول هو جبريل على ما ذكروا، قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سولت له نفسه الأمارة بالسوء وكذلك سولت لي نفسي. فموسى قال اذهب فمن تبعك، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اذهب، هذا فيه تهديد، تهديد له، اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ذكر المفسرون إنه ابتلي بحالة في بدنه حتى لا يعني لا يمسه أحد إلا وجد أذن وضررا أو حتى يصير يقول دائما لا مساس، لا يعني لا تلمسوني، لا تمسوا بدني، لا مساس. اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، لك موعد من يعني إما البعث وإلا موعدا يحل به جزاء ما فعل من الدعوة إلى عبادة العجل. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه، انظر إلى إلهك الذي هو العجل الذي دعا إلى عبادته وعبده هو، ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هذا كله تهدئة، يعني من كلام موسى يخاطب السامري، يهدده بما يعاقبه الله به، ويهدده أيضا بأنه سيدمر هذا العجل. قالوا إنه صنعه من الزينة التي حملها بنو إسرائيل معه، يعني عجل من ذهب، وألقى فيه هذا الأثر، أثر الرسول، فصار لها أثر فيه، فصار كأن به شيء من الحياة، له خوار. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ذكر المفسرون أيضا أنه استعمل فيه يعني ما يسمى بالمبارد، مبرد اللي يحك الحديد ويحك الأجسام الصعبة حتى تكون يعني مسحوقا، فسلط عليه المبارد، الآلات التي تسحقه، ثم ينسف هذا المسحوق في اليم في البحر. ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا هو الإله، الإله هو الله، لا العجل ولا غيره. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وبهذا تنتهي قصة موسى مع فرعون وقومه، ثم قصتهم مع بني إسرائيل حين عبدوا العجل، وما جرى بينه وبين أخيه، وما جرى من هارون مع بني إسرائيل من الإنكار والتوبيخ وتمردهم عليه. لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السهدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به الآيات، أي إن اتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه، فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم، وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل فأبوا وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل فأبوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من عمل البصائر، أعوذ بالله. يعني أمر عظيم عظيم لا ينقضي منه العجب. بينهم أنبياء الله والعهد قريب، ثم يدعوهم هذا الشيطان إلى عبادة العجل، جماد أو صار في شيء من حياة، ثم يصرون على ذلك ويتعلقون به، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وهنا يقول لن نبرح عليه عاكفين، ما نترك ما نترك العكوف على هذا المعبود. هذا يوجب لكل مسلم وعاقل أن يتوجه إلى الله بطلب الثبات، يخاف على نفسه. الشيخ محمد يقول باب الخوف من الشرك، يجب على الإنسان أن يخاف من تحول الأحوال وتقليب القلوب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سبحان الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. نعم. فأقبل موسى على أخيه لائما له. إيش يقول؟ فأقبل موسى على أخيه لائما له وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم، أفعصيت أمري في قولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه، فقال هارون يا ابن أم ترقيقا له وإلا فهو شقيقه، لا تأخذ بلحيتي. إيش ترقيقا له؟ نعم، ترقيقا له وإلا فهو شقيقه، يعني ليس أخا لأم. الشيخ ينبه إلى أن هذه لا يؤخذ منها أن موسى أخ لأم مع هارون، بل هو شقيقه، كلاهما ابن عمران وأمهما واحدة، لكن تعطف عليه بذكر الأمومة يا ابن أمي. نعم. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لائمتك، وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مسلم. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذا في سورة الأعراف. يعني تكون القصة يعني لها جوانب ولها يعني تتضمن مسائل وقضايا وأقوال وأفعال، فيذكر الله بعضها في موضع وبعضها في موضع. نعم. قال لكن هناك إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نعم. ثم أقبل على السامري فقال فما خطبك يا سامري؟ الآيات، أي ما شأنك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ فقال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت أحسنت بما لم يبصروا به. بما لم يبصروا. بما لم يبصروا به. يبصروا به. وهو جبريل عليه السلام على فرس رآه وقت خروجه. وهو جبريل عليه السلام. بصرت بما لم يبصروا به. بصرت بشيء أو بالذي لم يبصروا به. نعم. وهو جبريل عليه السلام على فرس رآه وقت خروجهم من البحر وغرق. وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده. يعني هذا ما عندنا فيه نص، لكن هذا ما ذكروا بالتفسير. قالوا إن فرعون قد جاء على حصانه، ولما أقبل على البحر ودخل بنو إسرائيل ومضوا، أراد أن يقتحم فتكعكع الحصان، فجاء يقول كذا، فجاء جبريل بفرسه أو بحصانه فتقدم فتبعه حصان الطاغية، تبعه، يعني كأنه على هذا الكلام إنه أتى بفرسه ليجرئ الفرس حتى الحصان حتى يقدم ويقتحم ويدخل البحر. فمضى، وعندما خرج جبريل من البحر كان لفرسه أثر، فهذا الشيطان ألقي في روعه وأخذ من أثر الرسول، يعني أثر فرسه هكذا. والشيخ مشى على هذا، والله أعلم بتفاصيل ذلك. الشيء الذي نقطع به إنه إن هذا الإسرائيلي أخذ شيء وأنه من أثر الرسول، والرسول على ما ذكره هو جبريل، هو جبريل كما قال الشيخ. نعم. السامري كفر يا شيخ؟ هل كفر السامري؟ وش أكفر؟ وش أكفر من أنه يصنع إله ويدعو إليه؟ هو قوم موسى، وقوم موسى كلهم مسلمين كفروا، حتى الذين عبدوا العجل كفروا، لكن من تاب منهم تاب الله عليه. إنكم ظلمتم أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. نعم. فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه فنبذتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها فكان ما كان. يقول كذلك سولت نفسي، نعم، أن أقبضها ثم أنبذها فكان ما كان. فقال له موسى فاذهب أي تباعد عني واستأخر مني فإن لك. يعني ماذا ما يقول واحد إذا غضب على واحد وأراد ابعد ابعد ابعد عني، بالتعبير الدارج طس يعني. نعم. قال اذهب. نعم. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي تعاقب في الحياة عقوب، أي تعاقب في الحياة، تعاقب في الحياة بهذا البلاء وبهذه العلة الجسدية الجسدية. نعم. أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمأسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره، حيث مس ما لم يمسه غيره وأجرى ما لم يجره أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه. ما اتضح المعنى، لكن ذكروا انه اصيب يعني بحاله جسديه بحيث لا يمس احد الا تاذى وتضرر نعم. فتجازى بعملك من خير وشر. انظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا اي العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق بالإحراق والسحق وذره في اليم ونسفه. وذره، لاحظوا السحق، قالوا الماء استعمل المبارد، المبارد ايش؟ جمع مبرد، تعرفون المبرد؟ ها؟ هي مبرد يحك الحديد وينزل منه مسحوق، فهو سلط عليه المبارد حتى يكون مسحوق، فذره في البحر تلاف تلاف ما يطمع في بعودته. نعم.